الخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلعلنا أن نتجول في هذه الحلقات حول أمور تجب على المرأة أن تلتزم بها، خصوصا وأن بينها وبين الله عز وجل عهدا بدخولها في الإسلام بأن تستسلم لطاعته عز وجل وأن تنقاد له تبارك وتعالى، وهو الغني عن عباده تبارك وتعالى، فليس في حاجة إلى طاعة مطيع ولا يتضرر بمعصية عاصي. ولو أن الخلق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، أعمالهم يحصيها لهم ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبادئ ذي بدء، فإنني سأتكلم عن بعض ثمرات الائتمار بأمر الله عز وجل. والأمر إذا جاءنا في الكتاب أو جاءنا في السنة يجب علينا أن نمتثله من غير استشارة ومن غير استخارة، لأن هذا هو الانقياد، ولأن هذه هي العبودية، ولأن هذا هو الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، لأن المولى عز وجل لا يأمر إلا بخير، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا ببر، فيجب الانقياد لأمرهما. من هذه الثمرات ثمرة الاتصاف بالإيمان، والإيمان حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، ورفعة درجة في الدنيا ورفعة درجة في الآخرة، وأمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وامتثال أمر الله عز وجل يوصل الإنسان إلى الإيمان. ولذا يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فذكر الإيمان في حق المؤمن والمؤمنة، ولم يجعله على الرجل خاصة، وإنما على الجميع من أجل أن يتصفوا بهذه الصفة. ثمرة أخرى وهي رضوان الله عز وجل عن المؤتمر بأمره في الدنيا، وهذه نعمة من أعظم النعم. وإذا حظي الإنسان برضوان الله عز وجل سعد سعادة الأبد. والله تعالى لما ذكرنا في سورة البقرة بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى أن قال سمعنا وأطعنا، أثابهم على ذلك أو أثمرت هذه الاستجابة بماذا؟ برضوان الله عز وجل عنهم. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا ذكرنا أحدا من هؤلاء الذين قالوا سمعنا وأطعنا من الصحابة نقول رضي الله عنه خبرا، ولا نقول ذلك إنشاء، أي أننا نخبر عن رضوان الله تعالى عنهم ولا ندعو لهم دعاء بالرضوان، لأن الله تعالى قد رضي عنهم. من الثمرات كذلك رضوان الله عز وجل عن المؤتمر بأمره وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهي من أعظم النعم، ويكفي بأن الجنة دار الرضوان. يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة أرضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. من الثمرات كذلك الفوز العظيم الذي يتضمن الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ويتضمن السعادة العاجلة والسعادة الآجلة، ويتضمن الفلاح الأول والفلاح الآخر، ليعيش الإنسان مفلحا سعيدا. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من الثمرات دخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مطلب لكل إنسان، والنفوس تشتاق لها لأنها تحب النعيم، ولأنها الدار الأولى التي سكنها آدم عليه السلام ثم أخرج منها بمعصية تاب منها وسيعود إليها. والله تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن الثمرات كذلك الهداية إلى صراط الله المستقيم الذي ندعو الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا إليه، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم، وهو طريق من سلكه اليوم كان عليه يوم غد، ومن كان عليه يوم غد دخل الجنة، لأن ليس هناك طريق إلى الجنة غير هذا الطريق، فينبغي بأن يهتدي إليه الإنسان، وهو من ثمرات الائتمار بأمر الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن الثمرات كذلك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم مراتب الإيمان الأربعة، وأكرم بهم وهنيئا لمن صحبهم، والإنسان يحشر يوم القيامة مع من يحب. والله تعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن الثمرات كذلك مباركة العمل الصالح، نعم، ومضاعفته، ومضاعفته فوق ما تتصور العقول، مضاعفته ليست 100%، وإنما مضاعفته 1000%، وربما 70,000%، وتكون كذلك بغير حساب. والله عز وجل قد قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده، أي في السماء في المكان العالي، كتبها الله عنده 10 حسنات تضاعف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ويقول عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المضاعفة للإنسان لصاحب الائتمار. ومن الثمرات كذلك حفظ العمل من الضياع، وليس كل عمل يحفظ، بل هناك أعمال لكثير من الناس تضيع. ولذا يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن الذين تمروا بأمر الله وأصلحوا أعمالهم، الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ورد في الحديث: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبالة هامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، بينهم لنا. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كيف ضاعت أعمالهم. لكن المؤتمر بأمر الله عز وجل يحفظ له العمل. ولعلنا أن نتكلم في الحلقة المقبلة، نتكلم عن أمر الله عز وجل في قوله: وقرن في بيوتكن، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لنسائه في حجة الوداع، هذه أي حجة الوداع والزمنا الحصر. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوارنا.